في الدنيا. هنا كلك صندوق الدنيا. مد يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. الإخراج سعدي حسين. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. في العيد والعيد سعيد، وفي أمسيات العيد يجتمع الشمل السعيد، والميكروفون يشارك ويقدم الجديد والفريد من أهل الفن خلال ساعة زمان وأكثر، مع احتفال عائلي فني بالعيد. أيها السادة، نحن في الطريق إلى المكان. المكان منزل الفنانة العربية المسرحية تحية كاريوكا، والكاتب المسرحي فايز حلاوة، والزمان ليلة من ليالي العيد، والحضور الملحن العربي الكبير وصانع الفن في أكثر من جيل سيد مكاوي، والفنانة العربية صباح شمس الشموس، والكاتب الصحفي الأستاذ محمد وجدي أنديل، والصحفي الأستاذ عادل البلوك، وصاحب لمسات الجمال وصانع الديكور المهندس حسن رمضان. هيا معا. ونسمعك يا شيخ سيد، بكرة العيد ونعايد، ونسمعك يا شيخ سيد، بكرة العيد ونعايد، ونسمعك يا شيخ سيد. واللي ما يحبش يقول ما ما ما ما، واللي ما يحبش يقول ما ما ما ما، بكرة العيد ونعايد، ونسمعك يا شيخ سيد، بكرة العيد ونعايد، ونسمعك يا شيخ سيد. ساعة زمان، سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. رمال بحلم بعيش أملة أنا غبي وأنا هنا يا ابني الحلال. عشان تعالى يا جميل يلا بالك لكن قول لي عشان تعالى عشان تعالى يا جميل يلا مالك لكن نبري عشان تعالى عشان تعالى والسلامة طريق أنا ورا الشباك سهرانة بستناك علمتي قلبي هواك أنا ورا الشباك سهرانة بستناك غلبتي قلبي هواك من قبل ما سعد وانا انا هنا يا ابن الحلال انا هنا هنا يا ابن الحلال لا عايز اجنب ولا قدر المال احلم بعيش املا انا سعد وانا انا هنا يا ابن الحلال جديد الاغاني الجديده نفسنا نسمع حقيقه يعني الحاجات الاصيله دي. الله يخليك. تسلم. يعني عامل اغنيه جديده كده كلمات صديق صلاح جاهين. ده حبيبي. هي دي الاغنيه اللي انا عاملها اليومين دول كده بمناسبه العيد. والله العيد مفروض الواحد يقدم فيه حاجات كتير. يعني بمناسبة يعني الواحد يتكلم عن العيد بالذات دي حاجة وانواع من الاغاني كتير متنوعة برضو دي حاجة انما كلها للعيد طبعا. طب قول لنا بقى عيد علينا بغنى وبعدين قول لنا العيد في صباك كان ايه؟ العيد في صبايا كان لا فاكر والله يا فايز فاكر فاكر فاكر انه كان كله زمامير وعيال تضرب بومب والمراجيح احنا لسه ما خلفناش بلادنا اتجوزوا دلوقتي لا ربنا يخليكي كده وتدي للعالم كله وانت كمان ما يحرمناش منك الله يخليك. فانا على اي حال ما دام جبت سيره العيد يعني انا يشرفني ان انا اقول لحن لزكريا اللي احنا عارفينه كلنا بتاع حبيبي تعيد علينا بيه بقى. بالظبط كده. حبيبي سعيد سعيد وعد وعالجمال سلطان سلطان في نظرته ابتسامات وفرحة فرحتك يا زمان يا زمان ولما يخطر ولما يخطر يخطر بأوام ترقص ترقص ترقص ترقص ترقص ترقص الخيال ما يجيبش مثال في جمال وكمال زي حبيبي. كل سنة ومصر طيبة وأرضها طيبة وشعبها طيب. وحول الميكروفون أيها الأصدقاء يجتمع أحب النجوم إليكم، يشاركون بكل الود بالعيد، بنحتفل معاهم بالعيد، بنعيش لحظات حب، لحظات انطلاق. أصدقاء السهرة بالترتيب بعد ما قدموا بطاقة شخصية بالأصوات هم تحية كاريوكي و سيد مكاوي و صباح والكاتب الصحفي المسرحي فايز حلاوه والصحفي الطائر محقق أكثر من تحقيق سياسي وتحقيق صحفي وتحقيق اجتماعي وجدي أنديل والسيدة تينا حسن رمضان والأستاذ حسن رمضان والصحفي عادل بولوك. ياريت أعرف برضو مفهوم العيد بالنسبة لكل واحد وذكريات العيد من مدام تحية، باعتبار أنك لسه راجعة من مولد السيد البدوي. كنت بتعيد هناك؟ كنت بعيد هناك، وبس المولد فات أنا بروح أزور، ودايما قبل العيد اروح ازور سيد السيد. فالعيد بالنسبة لنا فكرينا بالعيد زمان. كنا بنشيل الجزمة والفستان والشريط والشراب تحت المخدة ونقوم الصبح بدري ونقوم الصبح بدري نستحمى ونلبس الحاجات بقى الجديدة. تستحموا يوم العيد بس؟ يوم العيد كل سنة وانت طيبة بقى عشان نلاقي الفانيلا. طب هسألك انت بعد مرور الزمن والنضج والسنين والمشوار الطويل اللي مشيتيه، برضو بتحتفلي بالعيد بالفانيلا لا كل يوم حلو انا بالنسبة لي عيد. كل يوم اجتمع مع اصحابي ومع اهلي واللي بحبهم، ده بالنسبة لي عيد. هنشيل بقى كل يوم الجزمة والشراب والشريطة لا لا ده كان زمان بقى ايام الهبل. دلوقتي عقلنا عقلنا يا امال. من كام سنة؟ يوه من زمان. أنا فاكرة من كام سنة ما فيش شريطة. وأنا فاكرة أنا عقلي دفتر. أستاذ سيد مكاوي مرتبط طبعا بالعيد والموالد وال يعني اللقاءات الجميلة مع أهل الحتة. أولا مسقط رأسك فين وحتتك فين؟ اسمها الجزيرة بين، ومعرفش يسموها الجزيرة ليه، لأنها بين الوقت حاليا بين النصرية وبين عبدين، تتوسط يعني الاثنين. إنما يظهر كان في زمان الخليج اللي بيسموه دلوقتي ده كان في بحر يظهر وتمشي منه مراكب وحاجات من دي، فسموها الجزيرة. فهي ده حي شعبي جدا واتعلمت منه الكتير بالنسبة للفن وكل حاجة. بعد إذنك انقلنا للحي الشعبي أيام زمان وانقلنا ليوم عيد في الحي الشعبي في الجزيرة. لا هما الناس هناك زي يعني يجي العيد يفتكروا، أو حتى الناس تيجي يجيبوا مراجيح والزمامير واللي يضربوا بومب والحكاية حاجات اللي احنا عاملينها في الليلة الكبيرة، اللي يبقى الوادي اللي بيزق القوة والشجاعة ده والجميع الحاجات يعني. الناس بقى هو كل يوم بيفوت على واحد عيد طبعا بالنسبة للأصدقاء، لكن الناس بتجتمع في اليوم ده على العيد يعني متفقين على ان فيه عيد. انا كنت زمان البس طربوش. من امتى بطلت البس طربوش؟ يمكن بقى وانا عندي 13 سنة. ده من كم سنة؟ لا مش هقول مش هقول. استاذ سيد مكاوي كأنك اسفنجة امتصيت من الجزيرة والمراجيح وايام العيد اللي حصل والأرجوز اللي حصل في الليلة الكبيرة. تسمح بقى نقف وقفة نشوف الليلة الكبيرة؟ قوي حاضر قوي يلا. لحد ما الاقي عمارة تدخل يمين تلقى بتعفول دكانته على نصيط حارة، دكانته على نصيط حارة. تدخل يمينك وشمالك شرقين وفي التالت تكسر شرقين وفي التالت تكسر على اليمين واخد بالك وتمشي على طول تتمختر وامشي على طول واتمختر تفضل كده تمشي وتدب وتخش من مطرح مطلع واخش من مطرح مطلع ولما تلقى مقلة لب ولما ألقى مقلة لب تعرف بإنك تهت وضعت ايوه دي وصفة هايلة دي وصفة سهلة دي وصفة هايلة دي وصفة سهلة مع السلامة مع السلامة يا ابو عمة ميلا كفاية حد كده صندوق الدنيا تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا صوت العرب من القاهرة يقدم أول مرة من زمان مع الفنانة الكبيرة فضاء سلام أمانة والنبي سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة سلموا لي على الحبايب وبعتوا لي سلموا لي على مصر سلموا لي أنت عارفة حبي يعني لمصر ده حاجة في دمي يعني صباح الفنانة أعمالها الفنية تنوعت وتألقت ما بين الأغنيات الإذاعية والتلفزيونية والأفلام والمسرحيات والحفلات غنت لكبار المؤلفين والملحنين وقامت بدور البطولة أمام كبار الفنانين من نجوم السينما والمسرح شعارها دائما التجديد وصدق الأداء وأما صباح الإنسان فقد تميزت بخفة الروح وطيبة القلب والتعلق بالحياة التي أعطتها الشباب الدائم والقدرة على العطاء المتواصل نادية توفيق وإن ما قدرتش ابعد عليها سيبها للي يحب سيبها للي يحب حدي بات عطشان والمية بتجري تحت ايديه لازم ما في عنده نظر حدي يلاقي الشمس قصاده يمشي بايع ايه ما في عنده بعد نظر يمكن انا ما استاهلش كل الحب ده لكن الحمد لله يعني عطي يا ما عطي وديني وبلا البيع عطي يا ما عطي وديني وبلا البيع عطي يا ما عطي وديني وبلا البيع لقاءات فنية متعددة تم تسجيلها على مدى المشوار الفني المتألق للفنانة الكبيرة شحرورة الوادي صباح في مناسبات فنية كثيرة. الزمان عام 1958، المناسبة اللقاء الأول الذي جمع بين عبد الحليم حافظ وصباح في فيلم غنائي واحد، فيلم شارع الحب. المفروض أننا يعني نغرق في النيل. فنزلنا فعلا في النيل، بس في حتة يعني ما هيش مش عميقة، يعني عميقة قوي، واتبهدلنا وعدنا المنظر 3-4-5-6 مرات، وبرد وميه بقى مش نظيفة. يعني وقعتم حقيقي؟ وقعنا حقيقي وميه مش نظيفة. اه وبعدين بصيت لقيت صباح قال يا شتيمة فيا. انا هو ليه لك شتيمة بلطف يعني؟ مش شتيمة يعني. يعني ايه افلامك قلت لها طب يعني انت شايفاني مثلا بره، انا ما انا واقف جنبك بنفس لا. والمهم اكتر من كده يعني، المفروض عبد الحليم حاط مركبين له شنب ودقن فعالميه، فالشنب والدقن راح على الميه. فلما انا المفروض بجره من ظهره يعني، لما دور لي كده وبص لي لقيته من غير شنب ودقن، قلت الله ده مش هو فين عبد الحليم، قعدت ادور عليه. صباح في لبنان نوع من المواويل القديمة، قطعا هي تحفظ حاجة منهم يعني، ده كلامه جميل لو اتفهم يعني، لو هي قالت الموال وبعدين ترجمت كلامه للمصرية طبعا في ناس هتفهمه، لكن برضو لو قالت معناه يبقى جميل. موافقين قوي. اتفضلي بقى ست صباح. لا معلش اتفضلي كده. كل العيون بحبها بالمختصر، زرق سود لا فرق عندي ولا نظر. الله. كل العيون بحبها بالمختصر، زرق سود لا فرق عندي ولا نظر. لا تغضب إن حبيت غير عينك عيون، كرمال عينك تكرم عيوني بشر. فهمتوها؟ أنا فهمت كرمال يعني علشان والباقي يعني كل العيون بحبها بالمختصر يعني مفهومة؟ يعني كده كل العيون بحبها زرق سود لا فرق عندي ولا نظر، يعني أي لون برضو ما يهمنيش. لا تغضب إن حبيت غير عينك عيون، ما تزعليش إن حبيت غير عيني يعني عينيك عيون، كرمال عينك تكرم عيون البشر، عشان خاطرك يعني عشان خاطر عينيكي تكرم عيون البشر كلها. Thank you. دي أغني فيلم شارع الحب. ده فيلم جديد. فيلم جديد اللي هو يعني أنت شايفانه منين الأغاني بتاعته واللي أول مرة أشترك فيه أنا وسيدة صباح. سيدة صباح. أول غنوة في الفيلم أغنية أبو عيون جريء. أي. الغنوة دي بقولها في شارع محمد علي بعد ما رجعت وأخدت دبلوم معهد الموسيقى. وتوهني حبه في بحور الغريقة بعيون جريئة بعيون جريئة الأغنية الثانية بقى مين اللي أداها في الفيلم؟ أنا الحين منير مراد وتأليف مأمون الشناوي. ومناسبتها في الفيلم ايه؟ المفروض انا يعني متراهن انا واحدة صاحبتي على ان عبد الحليم مش هيحبني، فانا قلت لها لا هخليه يحبني، فغنيت له الغنوة دي يعني عشان يعني اقول له علمني الحب ويعني يحبني. وانا رايح اعلمها موسيقى، المفروض ان انا فاهم ان انا رايح اعلمها موسيقى، فقلت له علمني الحب بدل ما يعلمني الموسيقى. ان كان كتاب افتحه لي، وإن كان جواب ابعته لي، إن كان كتاب افتحه لي، وإن كان جواب ابعته لي، وإن كان عذاب حننه لي، وإن كان هنا أرضى أنا. الأغنية التالتة أنا اللي بغنيها في عيد ميلاد صباح في الفيلم، بقدمها لها هدية مني. أغنية إيه؟ أغنية كل كلمة حب حلوة قلتها لي. يعني كان صباح استطاعت إنها تطبق الخطة اللي وضعتها. الخطة اللي وضعتها. من كلمات مين وتلحين؟ دي من كلمات مرسي جميل عزيز وتلحين الأستاذ محمد الموجي. بعد كده مين غنى؟ غنيت أنا غنوة اسمها لأ لأ. ملوها لي قلبي دقة دقة. قبل ما تسأليني تأليف مأمون شناوي وتلحين محمد الموجي، أنا أسألك المناسبة. المناسبة إن عبد الحليم فهم إني أنا يعني ما بحبوش، وإني أنا يعني بنت خاينة ومش عارفة إيه، فكان زعلان مني جدا فغنيت له دلوقتي. بتنفي التهمة يعني. ذنبي في حبك إني بحبك، ذنبي في حبك إني بحبك، ليه واحدة حبك وإنت لأ، قصدك أنسى حبك برضو لأ لأ لأ لأ لأ لا. والغنوة الأخيرة بغنيها في المسرح، مناسبتها إن كل يعني الناس اللي في الفيلم حبوا يساعدوني علشان نعمل حفلة كبيرة علشان أظهر فيها أبان فيها. يعني كنت شقيت طريقك كفنان. أغنية إيه؟ أغنية نعم يا حبيبي نعم. أسألك ولا سيدة صباح تتبرع بأنها تقول مؤلف وملحن؟ لا، المؤلف مأمون الشناوي والملحن كمان الطويل. سهرة من زمان، سهرة من زمان. أولا مبروك يا أستاذ فريد. الله يبارك. الحقيقة الاستفتاء يعني أصروا فيه الإخوة المسلمين على اختيار مجموعة كبير جدا من أغانيك. مش عارفة بقى أعدي لك مش كفاية ولا قلبي مفتاحه و استقبلك بقى على فكره كتير جدا. انما اغنيه اكلك منين يا بطه دي عاوزه يعني اتكلم عنها على حته. هي يا فندم اكلك منين يا بطه، اكلك منين في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين، هاتي واحده لماما عشان ماما عيونها الاتنين عايزين ياكلوكي ومش عارفه ياكلوكي منين، ياكلوكي منين منين اللكنة اللي موجودة في الأغنية يعني مش عارفين يقولوا دي لكنة بتاعتك ولا لكنة صباح، مش قادرين يعني يقولوا الملحن هو اللي استطاع ان هو يخلي صباح تغنيها بالطريقة دي. نفس الحكاية حصلت في حبيبة امها. ايوه حكيت يا اخواتي والحاجات دي. ازاي انت عرفت، ازاي انت عرفت يعني تأدي التأدية دي؟ دي لفتت النظر. شوف الملحن طبعا الالحان بتنجح لي. لازم يكون الشيء طبعا قدرتي تصوري معاني الكلمات اولا، وبعدين بيجي الاداء. الكلمات بتقولي احنا اولا انا باخد الكلمات بدرسها كويس، وبدرس كل لفظ واحاول ادور على لفظ يعني اتك عليه علشان خاطر اطلع منه حاجه تلفت النظر وتلفت السمع، سمع الجمهور يعني الاستماع. فانا لقيت يا اخواتي دي هي الكلمه اللي اقدر انتهز فرصه واخلق منها حاجه تلفت اذهان الناس ليها. فبسمع دايما الامهات لما بيدلعوا اولادهم الصغيرين. انا طبعا محروم من النعمه دي طبعا، ولكن بشوف اصدقاء ليا كتير ستات متزوجات مثلا بياخدوا طفل ساعات بيقرصوه لحد لما يعيط مسكين ويقول يا اخواتي حاجات زي كده. انا عايز اقول لك انه في جمهور من الاطفال بيحب الغنوه دي كمان مش الامهات بس. انما انت اللي اخترت المطربه صباح علشان تؤديها؟ يا فندم هي اللي جابت لي الحقيقه الكلام وطلبت مني ان انا الحنه. نعم. البلد حبيبتي بخاف من الهوى، لو مس شعرة منك من غير ما نكون سوا، اليوم بكيت في بابي بدل اليوم سنة، اليوم بكيت في بابي بدل اليوم سنة، وان قلت عليا بتقول ان شاء الله. انا يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبك بحبها. اهلا بالفنانه طبعا. اهلا بيكي والمستمعين. نبتدي نستكمل حديثنا. انا جاهزه. لو عدنا بالذاكره بالفنانة صباح إلى بداية حياتها الفنية. الأسئلة دي على فكرة مش مني كلها، من الإخوة المستمعين. هنسألوا ده احنا بنعمل برنامج عشان يسمعونا. أنا في الأول في لبنان ابتديت في المسرح وأغني مواويل. مواويل فكان عمي شاعر كبير ومشهور، وكنت اخذ الشعر بتاعه واقعد اغنيه. عمي كان اسمه شحرور الوادي. اول ما ظهر تمثاله في بيروت يعني، ويعني اسمه كبير قوي لغايه علشان كده بيقولوا شحرور الوادي على صباح. والبلد اللي انا اتولدت فيها كمان بيقولوا لها وادي شحرور. شحرور يعني كده هو عصفور صوته حلو قوي. اسمه شحرور. هو لونه اسود كده كبير بس يعني انا طلعت شحروره شقره بقى. غيرتي فيه النوع يعني. طيب وبعدين؟ وبعدين طبعا في المدرسه كانوا كل سنه يعملوا روايه اخر السنه انا امثل، وعملت مره الاميره هند، فسمعني شخص قريب السيده اسيا داخل، فبعت لها صورتي وقال لها في بنت كده دمها خفيف، كنت لسه انا يعني مش زي دلوقتي. يا دوبك بغني كده كويس. طيب. ففعلا سيدة اسيا شفت الصوره ووافقت، وابتدت حياتي الفنيه من كان فيلم القلب له واحده باغنيه اروح ما اروحش للشيخ زكريا احمد. وايه معنى الحب؟ وايه معنى الحب؟ ايه معنى الحب؟ شكل الحب، ايه معنى الحب، ايه شكل الحب، ايه طعم الحب، الحب الحب اصلي ما شفتوش ولا كلمتوش ولا جربتوش، ايه معنى الحب، ايه الدنيا. صوت العرب من القاهرة. حديث الذكريات. Thank you. خاتم هذه الحلقة، نجوى أبو النجا. أيها الأصدقاء، عن الروائي الأصيل يقول الروائي الإنجليزي لورنس: إن كل روائي عظيم أخلاقي أيضا، لا يكف عن تعمق روح الإنسان وتحسس صراعاته الداخلية. إن الروائي مسؤول عن العالم الباطني وعن فرض نظام جمالي على فوضى الغريزة والعاطفة والانفعال. وعنه أيضا يقول فورستر الإنجليزي: إن الرؤية الأخلاقية للروائي محفوفة ولا مفر بالإبهام، فليس هناك بياض خالص ولا سواد خالص، وإنما هو شفق تلتقي فيه الأضداد. إنه يعلمنا التسامح على المستوى الإنساني العميق، كما يعلمنا على المستوى الاجتماعي رفض الزيف والتكلف والعودة إلى ينابيع التلقائية. وضيفنا في هذه الحلقة أيها الأصدقاء استطاع أن يحقق ذلك كله بفنه الشيق الراقي، واستطاع أن يحقق أيضا ويؤكد تلاحم العلاقات الحميمة داخل فن الرواية بين كل أبعاد الخبرة الإنسانية، ميتافيزيقية ونفسية واجتماعية وخلقية وجمالية. وفي هذا ما فيه من إغناء وعينا وشحذ حساسيتنا وزيادة بصرنا بالوضع الإنساني الذي تطمح الرواية إلى اكتشافه. وإن كنا في هذه الحلقة سوف نحاول التعرف على الجانب الإنساني لضيفنا لكثرة ما كتب عن أدبه وفنه، ضيفنا في هذه الحلقة أيها الأصدقاء هو أديبنا الكبير الأستاذ نجيب محفوظ. الأديب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، أنا هترك لسيادتك اختيار البداية، يا ترى هتحب تبدأ بينا من فين؟ نبتدي تبع للترتيب الزمن بالطفولة، بتهيألي هو كده الأحسن. يعني مكان الميلاد، يعني معروف أن اتولدت في حي الجمالية وبالذات في ميدان تيت القاضي اللي هو، والبيت كان واقع قدام قسم الجمالية، وأعتقد أن مكانه الآن قهوة أو شيء من هذا القبيل. ميدان بيت القاضي موجود لغاية الآن، وتقريبا بنفس المعالم التاريخية مع تجدد في العمارات والمباني الحديثة، يعني القسم ما يزال موجود، والمطافئ والبيت اللي كان بيت المال والبيت اللي كان هو بيت القاضي، كل الآثار دي موجودة. يعني شكل الحي اللي ولدت فيه سيادتك ما زال كما هو، ما حدثش فيه تغييرات جوهرية. الجغرافية واحدة، اللي تغير ان اتهدمت بيوت قديمة وقامت محلها عمارات حديثة. نيجي بقى لمرحلة الطفولة. أيوة. في حي الجمالية. ذكرياتك ايه؟ الحقيقة الذكريات عن البيت في الطفولة، انا اصغر اخواتي، لي اخين ذكور واربع اناس. في الطفولة اما كان البيت بيجمعنا كلنا بالكامل، الحقيقة غامضة جدا في ذهني، ما تذكرش منها شيء واضح. يعني ليه بقى؟ لان وانا في سن صغير جدا اتزوجوا مثلا اخواتي السيدات، تعرف في الوقت ده كانوا الاناث يتجوزوا في سن مبكرة جدا، مش كده؟ كذلك اخويا اللي انا فوق راسه على طول دخل المدرسة الحربية، اشتغل في السودان، فلا أذكر يعني من حياته في البيت إلا حاجات تشاش بسيطة جدا. يمكن أذكر حياة أخويا الكبير شوية أوضح، إنما برضو يعني الفترة الطفولة غامضة جدا بالنسبة لعلاقتي بالإخوات. بيكبر وعي شوية بيكون البيت شبه خالي، يعني بيكون فضي عليك انت البيت تقريبا يعني. في الفترة دي كأي طفل بيلعب في الشارع يعني مع أصدقائه كده، مين أصدقائك في الفترة دي وتذكرهم وحاليا شخصيات مثلا الناس تعرفهم من الجيران؟ يعني مثلا أذكر أن كان لي أصدقاء من جيراني في بيت معروف أظن بيت السكري، بس الحقيقة من المدة دي أصحابي بالذات يعني انقطعوا عني انقطاع تام. قابلت واحد منهم ولي من مدة 20 سنة كموظف. في واحد تاني أظن والده كان تاجر بن، بتاع مطحنة بن، وكان صديق جدا، كانوا أخين وكنا نلعب سوا كتير. ولما اتنقلنا للعباسية وبقيت أرجع للحي كنت أقابلهم، وبعدين الحقيقة ما عرفش راحوا فين. يعني اللي عرفتهم في هذا الحي اتبددوا، ما فيش حد دلوقتي أعرفه منه أو أعرف هو فين أو بيعمل إيه. هو حضرتك نشأت في حي الجمالية وبعد فترة على ما أعتقد هي دي فترة بسيطة اتنقلنا للعباسية، ولذلك انقطعت صلتي بزملاء الطفولة والصبا مبكر جدا. هي صلتك انقطعت بزملاء الطفولة والصبا، لكن واضح من كلامك انك مرتبط جدا بالحي. يعني اتنقلتم لحي العباسية زي ما سيادتك بتقول، لكن كنت بتحن للحي بتاعك وبترجع له. وارجع له فعلا، وكنت ايام ما برجع له بأصادف كتير من الاصدقاء بتوع الصبا فيه. معرفش كانوا هل بيوصوا تعليمهم او كانوا اشتغلوا، انها بعد كده اختفوا من الحياة كلها، ومعرفش الآن أين هم ولا بيعملوا إيه على قيد الحياة أو لا. أستاذ نجيب، هل هذا الحنين إلى مسقط رأسك يعني هل له دخل كبير في يعني روايتك اللي هي المعروفة الثلاثية؟ ما في شك أن الثلاثية جرت أحداثها كلها في هذا الحي مختلف فروع، ويعني كان التعبير عن حب الكبير له والدائم. انت تركته وانت عندك كم سنة؟ يمكن بين 7-8، ما اذكرش بالظبط، انما في السن دي كنت صغير جدا. مش معايا ان كان سنك صغير جدا ان قد كده هذا الحي ومعلمه تنطبع في ذهنك؟ بس لاحظي ان السن الصغيرة دي يظهر الانطباع فيها بيكون عميق جدا وبيكون شديد جدا من غير وعي الواحد، لأن دي الفترة الصغيرة اللي الواحد بيكتشف فيها الحياة، فتلاقي كل معلم من معالمها له أثر خاص في نفسه من الصعب أنه يتنسي. يعني وحضرتك بتكتب الثلاثية اعتمدت على اللي انطبع في ذهنك في الفترة دي، فترة 7 أو 8 سنين؟ لا، وأكتر برضو على اللي عرفته معرفة الواعي والدارس لما رجعت لها في سن أكبر ومتفتح المراهقة والشباب. لأن بقى كانت معالمها يعني لم تكد تتغير شيء. هل كان في فعلا داخل الحي شخصيات إلى حد ما شبيهة بشخصيات اللي موجودة في الثلاثية؟ طبيعي، يعني شخصية السيد أحمد عبد الجواد كان فعلا السيد أحمد لم يكن يخلو منها بيت يعني. لذلك الوقت والأولاد والعلاقات المتشابكة اللي بالضبط، لأن دي أنا درستها في أسر أخرى أكتر من أسرتي. أنا قلت لك إن فترة الطفولة عندي غامضة جدا، بحيث يعني ما تقدريش تأرخيها، إنما تقدري تتصوريها على ضوء معرفة أسر أخرى. إلهي ربنا يسعدك ويجعل لك ما يكون عليك يا ستي. عايزة إيه؟ ولا حاجة، إلهي ربنا يجعل في وشك بهارة وبقك سكرة ويحب فيه كل من وليت عليك. انطقي، عايزة ايه؟ كمال أصله يا سيد. ماله كمال راح؟ أصله يعني ما تتكلمي، ماله كمال؟ كمال عايز يبقى كاد المعلم أن يكون رسولا. مانيش فاهم حاجة. كمال عاوز يشتغل من علمني حرفا صرت له عبد. ما شاء الله، ما بقاش إلا أنت كمان تتكلمي في الحاجات دي. وإيه كمان؟ ولا حاجة، هو نفسه في الحكاية دي وبس. والله يا عيال، هي حصلت انك انت تتكلمي في مسابقة عيالي؟ لا لا سمح الله. ايه حصل؟ اكيد احنا بنترجاك. مالكيش دعوة انتي. خلاص ماليش دعوة انا، بس انت يا سيد ما تزعلش نفسك ابدا، ده كمال ابنك توديه مطرح ما توديه، هو حد شريكك فيه ابدا، واحنا كمان ما نفهمش اللي انت تفهمه. تسمح لي يا بابا بدقيقة من وقتك الغالي الثمين؟ عشان ايه؟ عشان مسألة مهمة جدا ومستعجلة جدا. خير؟ قول. بقى انا يا بابا، اصلي انا يا بابا ما تتكلم، عايز تقول ايه؟ بقول يا بابا اصلي انا اعتزمت. اعتزمت على ايه؟ اعتزمت يا بابا بعد طبعا موافقتك يا بابا ورضاك يا بابا طبعا. اتكلم يا وانا عايز ايه. اعتزمت يا بابا اعتزمت اكمل نص ديني. اعتزام جميل، اوافقك عليه. متشكر قوي يا بابا، خد تعالى وريني هنا. نعم يا بابا. انا لسه كملت كلامي. اتفضل يا بابا، اتفضل. قول يا بابا. قول لي. نعم يا بابا. لقيت بنت كويسه من بيت طيب علشان تتجوزها؟ بنت كويسه جدا يا بابا. وبيتهم جنب بيتنا. وابوها الله يرحمه كان من اعز اصدقاء. مين هو؟ المرحوم الشيخ رضوان. مين يعني؟ مريم. مريم؟ ايوه يا بابا مريم. بنت حلال قوي يا بابا. عايز تتجوز مريم؟ هي الدنيا ضاقت بيك؟ ما ضاقتش ولا حاجه يا بابا، بس انا بقول انها بنت طيبه ورخيصه، ولا شخصيه اللي عاوز لمال ولا جاه. انا راجل قنوع. مفيش فايده، انت هتفضل زي ما انت. انا ايه يا بابا؟ باب على العموم انت معذور لانك عايش من غير مخ، ما تقدرش تفرق بين الحلوه والمره. يعني ايه يا بابا؟ يا واد انت ما انتش عارف ايه اللي كان بين مريم دي وبين اخوك المرحوم فهمي. لا يا بابا، ما كانش في حاجة أبدا بين مريم وبين المرحوم فهمي أبدا. إيش ضراك أنت؟ لأن فهمي ما كانش واخد الحكاية جد. عايز تعرف رأيي؟ أيوة بابا، لأني مستعجل جدا. أنا مش موافق. يا بابا ده أبوها كان من أعز أصدقائك، وأمها كمان كانت معرفتك. يا ولد، انت مش عارف انها اتطلقت من جوزها علشان سوء اخلاقها؟ لا يا بابا، انا اتحريت عن الموضوع ده، لقيتها اتطلقت من جوزها بسبب سوء اخلاق جوزها. سوء اخلاق جوزها؟ انا متاكد من الحكايه دي 100% يا بابا. ما تتعبش نفسك، انا مش موافق على الحكايه دي. وانا مصمم يا بابا. ولا بابا ضرة وتبور فيها. لا يا بابا، ايه حصل؟ ايه ده جوزها؟ انا فاهم حاجتك يا بابا. مين حاجتك يا بابا؟ ننتقل إلى فترة يعني تعليمك وأنت صغير، هل بتذكر بداياتك مثلا؟ بدأت طمع. أول ما التعليم كان طبعا أيامنا أول ما يودونا للكتاب، وكان عادة يعني يمكن مش بغرض التعليم بقدر ما هو بغرض التخلص من شقاوة الصغير. والحياة في الكتاب كانت غريبة جدا، يعني رغم ان احنا كنا صغيرين جدا، فقل في الواقع كنا بنتعامل بقسوة شديدة. يعني ما فيش واحد منا مثلا المقرعة بتاع سيدنا ألهبت رجليه. والغريبة ان دلوقتي احنا بنتكلم على اختلاط الجنسين وحاجات زي الكتاب، في اختلاط الجنسين من قديم الزمن. يعني كانوا يتعلموا فيه البنات والصبيان جنبا إلى جنب في السن المبكرة دي. ايه. اه يعني ما كانتش حاجة غريبة البنت تروح زي الولد في الكتاب في مكان واحد، بس كانت سن صغيرة جدا. اه كان سن حوالي قد ايه؟ يعني كانوا يودونا صح من سن 4 سنين 5 سنين زي الحضانة دلوقتي. اه زي اه بس بقى الحضانة شوفي بيروح طفل يلعب وملك بيعملوا له وسائل حديثة جدا عشان تنمية يعني ملكاته الصغيرة. يعني في الكتاب بقى بخلاف ذلك بيقوم الدرس فيه على أساس إيه؟ الإرهاب والمقرعة وعلى تحفيظ مثلا القرآن مثلا، حاجات لا يمكن أن يفهمها طفل عنده 4 سنين يعني. فكنا نحفظها صم ويمكن تتركب في ذهننا تركيبات أبعد ما تكون عن الواقع. يعني أنا فاكر إيلاف قريش الإيلافين، أنا كنت أحسب كل الحاجات دي كلمة واحدة حاجات زي يا ترى حفظت القرآن في الكتاب؟ حفظنا صور منه وعرفنا نكتب مثلا اسمنا، نكتب حاجة زرعة درسة بتاع حاجات زي كده. كان تمهيد الكتاب عادة للمدرسة الأولية. دخلت أنا المدرسة الأولية بقى اللي في سيدنا الحسين، ما تزال قدام الجامع إلى الآن، ما عرفش إذا كانت مدرسة ولا خليها شرفة أثرية كده وساعة كبيرة. فمضيت فيها يجي عامين، كنا بندرس دين وندرس عربي وحساب، وبرضو كان الإرهاب أساسا برضو. آه. آه. كنا بنعامل بمنتهى العنف. وفي المدرسة دي ابتديت بقى لأول مرة أشاهد مناظر من ثورة سنة 19. صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي. الإخراج سعدي حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكا.